إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي. وقفت ببابك دموعي تسيل، وقفت أناجيك ربا جليل. وقفت ببابك دموعي تسيل، وقفت أناجيك ربا جليل. تزيل الهموم وتشفي العليل، وتستور عبدا عبدا ذليل. تزيل الهموم وتشفي العليل، وتستور عبدا عبدا ذليل. إلهي إلهي إلهي إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي. ارزقني إلهي جنات النعيم، وحورا حسانا وخيرا عميم. ارزقني إلهي جنات النعيم، وحورا حسانا وخيرا عميم. وما تشتهي النفس وخيرا عميم، وما تشتهي النفس وخيرا عميم. فأنت الكريم وأنت الرحيم، فأنت الكريم وأنت الرحيم. إلهي إلهي إلهي إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي. إلهي لك الحمد حمدا كثيرا، إلهي لك الشكر شكرا كثيرا. إلهي لك الحمد حمدا كثيرا، إلهي لك الشكر شكرا كثيرا. رفعت يداي ودمعي يسيل، رفعت يداي ودمعي يسيل. يا إلهي